تفسير الآية 74 من سورة النحل، يقول تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي إذا كان الأمر كما ذكر لكم سابقا من أن الله تعالى هو المستحق وحده للعبادة، فبالتالي إذن لا تجعلوا أيها الناس لله الأمثال أي الأشباه المماثلين له من خلقه، تساوونهم به سبحانه وتشركونهم معه في العبادة كأصنام أو كواكب أو غيرها، فإن هذا لا يعقل أبدا ويستحيل، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. فهو ليس كمثله شيء سبحانه، حيث لا يماثله تعالى شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، والكل مخلوق ضعيف مرزوق مثلكم، ليس له صفات الخالق، وكلها لا تملك أي شيء تنفع به ذاتها أو تمنع ضررا عنها، فما بالنا بغيرها؟ فهي حتما لا يمكنها نفع أو إضرار أي إنسان إلا بأمر الله لها، فهي تحت سلطانه ونفوذه. كذلك من معاني الآية الكريمة: إذا كان الأمر كما ذكر لكم فلا تشبهوا ولا تمثلوا أبدا بالتالي إذن خالقكم العظيم بأي مخلوق من مخلوقاته. قوله تعالى: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لأن الله يعلم حتما بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر من خطأكم وشرككم وكفركم ونفاقكم وظلمكم وفسادكم، يا من تخطئون وتشركون وتكفرون وتنافقون وتظلمون وتفسدون، وسيحاسبكم إن لم تتوبوا ويعاقبكم بالقطع بما يناسب سوءكم بكل شر وتعاسة في دنياكم ثم أخراكم، وأنتم لا تعلمون ذلك غافلون عنه ولا تقدرونه، ولذا تجرأتم على فعل السوء.